عليكم السلام. هذا من أول يوم سجبه، من أول يوم لازم الدرس. لا كتاب، كتب. لا لا بس مش لا كتب يعني، أنا للملازمين بس اللي يحضرون يوميا. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتاب العلم عن مجاهد قال: ضربنا هذا العلم وما لنا فيه. باب فضل العلم على العباده. قال الترمذي عن ابي امامه الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان احدهما عالم والاخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العالم كفضلي على اكنافهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله وملائكته على السماوات والاراضين، حتى النمله في جحرها وحتى الحوت، فيصلون على معلم الناس الخير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلا شك أن العالم أفضل من العابد بكثير، وخاصة إذا صلحت نية العالم، لأن العالم ينجي وينجو، ينجي غيره بإذن الله وينجي نفسه. أما العابد فإنه لا ينجو ولا ينجي إلا إذا عصمه الله. في الصحيحين أيخفى عليكم الحديث، الرجل الذي قتل 99 نفسا ثم سأل العابد فقال: لا توبة لك، فقتل. وسأل العالم فأفتاه، فنجى العالم وأنجى السائل. لذلك سيأتينا حديث: فقيه الواحد أشد على الشيطان من 100 عابد، لأن العابد تلتبس عليه المسائل ولا يستطيع التفريق بين المشتبهات، وليس عنده علم من النصوص من كتاب السنة، ولذلك لا يجوز أن يستفتى العابد أبدا. نعم. وروى الترمذي بن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه اشد على الشيطان من 1000 عابد. عن ابن ماجه: فقيه واحد. قال الالباني: موضوع. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس بألف ولا 100 عند الترمذي. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تجاوز العلم ساعة من الليل خير من احيائها. وقال ابو هريرة: اني لأجزئ الليل 3 أجزاء، ثلث انام وثلث اقوم وثلث اتذكر احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك، بمعنى لو ان رجلا الان يصلي، وتعلمون ان الصلاة خير، يصلي لله خاشع عابد، ورجل جالس مرتاح ويطلب العلم، هذا أفضل. المستمع لطلب العلم أفضل من ذاك. نعم. وروى الدارمي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجده، فقال كلاهما على خير، وأحدهما أفضل من صاحبه، ما هم لا يدعون الله ويرغبون إليه، فإن شاء أعطاهم وإن شاء منعهم. وأما هؤلاء فيتعلمون الكتاب والعلم ويعلمون الجاهل، فهم أفضل، وإنما بعثت معلما. قال: ثم جلس فيهم عليه الصلاة والسلام. نعم. روى الدارمي عن الزهري قال: فضل العالم على المجتهد 100 درجة، ما بين الدرجتين 500 سنة. حضر الفرس المضمر السريع. حضر يعني سرعة أو حضر. نعم. حضر الفرس المضمر السريع. روى الدارمي عن عباس رضي الله عنهما: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال: يرفع الله الذين أوتوا العلم على الذين آمنوا بدرجات. ولذلك الله عز وجل يستشهد العلماء مع الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، استشهدهم على التوحيد والربوبية والبلاغ والرسالة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال الذين أوتوا العلم، الذين أوتوا العلم لا يسوون، لا يسوون أولئك حتى في الدنيا، أهل العلم هم منزل عند الناس ليس كمنزلة العباد، وكذلك في الآخرة أهل العلم هم منزل ليست كمنزلة العباد. نعم. الدارمي عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل على أبناءه. ثم تلا هذه الآية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. الله وملائكته وأرض سماواته وأرضه والنور في البحر يصلون على الذين يعلمون الناس الخير. نعم. روى الدارمي عن عمرو بن المنبه قال: مجلس يتنازع فيه العلم أحق إلي من قدره صلاة، لعل أحدهم يسمع الكلمة ينتفع بها سنة أو ما بقي من عمره. وروى الدارمي عن الحسن قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجلين كان في بني إسرائيل، أحدهما كان عالما يصلي المكتوبة ويجلس ويعلم الناس الخير، والآخر يقوم النهار ويقوم الليل، أيهما أفضل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس ويعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل، كفضلي على أدناكم رجلا. وروى الدارمي عن بشيرين قال: دخلت المسجد فإذا سمير بن عبد الرحمن يقص وحميد بن عبد الرحمن يذكر العلم في ناحية المسجد، فمليت إلى أيهما أجلس، فنعست فأتاني آكل فقال: ميلت إلى أيهما تجلس؟ إن شئت أريتك مكانة إبراهيم من حميد بن عبد الرحمن. لا شك أن مجالس العلم أفضل مجالس العباد، هذا شيء مشهود ومعروف. نعم. باب المصالحة في طلبة العلم. وفيما يتعلم بسعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفنوهم. قال الحكم: أفنوهم علموهم. قال الألبان. روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هارون العبدي قال: كنا نأتي أبا سعيد فيقول مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن رسول الله قال: إن الناس لكم كذا، وإن رجال يأتونكم من أقطار الأراضي يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وفي رواية الترمذي: يأتيكم رجال من قبل المشرق يتعلمون. قال الألباني ضعيف. نعم، ولكن حصل هذا، والله عز وجل يقول لنبيه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليك، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وعاتب الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في شأن من يطلب العلم. وجاء رجال من المشرق، جاء البخاري وجاء مسلم وجاء أبو داود وجاء علماء الحديث من المشرق ومن غيرها، فجاءوا إلى هذه الديار، إلى المدينة وإلى مكة وإلى الحجاز وإلى العراق وإلى اليمن وإلى الشام، يبحثون عن إرث الصحابة رضي الله عنهم من الحديث. فهذه الكتب التي بين أيديكم هي جهد أولئك، جهد أولئك الرجال الذين جاءوا لطلب العلم والتدوين، فدونوا لنا هذا العلم العظيم الذي لله الحمد لا تزال الأمة تنهل منه. كذلك ميزوا بين صحيحه وضعيفه. نعم. وما جاءت عن إسماعيل قال: دخلنا على الحسن نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على أبي هريرة رضي الله عنه نعوده حتى ملأنا البيت، فقبض رجليه ثم قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ولعن البيت وهو مضطجع لجنبه فلما رآنا قبض رجليه ثم قال إنهم سيأتيكم أقوام من بعدي يطلبون العلم فرحبوا بهم وحيوهم وعلموهم قال فأدركنا والله أقوام ما رحبوا بنا ولا حيونا ولا علمونا إلا بعد أن كنا نذهب إليهم فيشكونا. لا شك أن الناس يتفاوتون في العطاء، فمنهم من يعطي ماله وعلمه وجاهه، وقد أدركنا من مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن باز قدس الله روحه في الجنة، هذا الرجل بذل علمه وماله وجاهه ونفسه في سبيل الله. إن طلبت شفاعة أعطاه، إن طلبت علما أفتاك، وإن طلبت مالا لا لم يجد إلا ما في جيبه أعطاك. فلا شك أن وأمن لأهل العلم من يبذل علمه دون ماله وجاهه، الناس يتفاوتون، لكن الموفق من وفقه الله عز وجل. نعم. قالت الزواج اسناده ضعيف، وقال البغدادي موضوع. نعم. والدارمي عن المستودع انه كان اذا راى طلبه العلم قال مرحبا بطلبه العلم، وكان يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصاكم بالتوقي بالفتيا والخوف منها. وابو داود وابن وادي والدارمي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتي بغير علم كان قصر اثمه على ما افتى. على من افتى؟ نعم. رب الرماد من افتى بفتيا غير فتى فانما اثمه على من افتى. زاد ابو داود ومن اشار على عبده بامر يعلم ان فتى بغيره فقد قاله. روى أبو داود عن معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلوطات. قال الألباني ضعيف. نعم. عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجرأكم على الفتيا أجرأكم على النار. نعم. روى الدارمي عن ابن عباس قال من أفتى بفتيا يعمى عليها فإثمها عليه. وهو الدارمي عن ابي سهيل قال كان على امرأة الكتاب ثلاثة ايام المسجد الحرام، فسألت عمر بن عبد العزيز وعنده ابن شهاب قال قلت عليها صيام، قال ابن شهاب لا يكون الكتاب الا بالصيام. فقال له عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال فعن ابي بكر قال لا، قال فعن عمر قال لا، قال فعن عثمان قال لا. قال عمر ما أرى عليها صياما. فخرجت فوجدت طاووسا وعطاء بن أبي رباح، فسألته ما، فقال طاووس كان ابن عباس لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها. قال وقال عطاء ذلك رأيي. هذا هو الصواب. لا شك أن من نذر اعتكاف ليلة لا يلزمه أن يصوم نهارها، هذا هو الصواب. رواه أحمد بن عبد العزيز والحق. والناس يتفاوتون. الزهري اجتهد. نعم. وروى الدارمي عن محمد قال قال رسول قال عمر بن مسعود ألم أنبأت أنك أنبئت أنك ألم أنبأ أو أنبئت أنك تفتي ولست بأمير؟ ولي حارها من تولى قارها. كان الأمراء في السابق علماء يتولون إمامة الجمعة والجماعات والصلاة والفتية، مثل ما تعمر أبو هريرة في عهد مروان، ما تعمر العلاء بن الحضرمي على البحرين، وعتبة بن عزوان. فكان الصحابة أمراء علماء، لكن لما قل العلم في الناس أسندت الفتية وأسندت إلى أهل العلم ويدير للأمراء شأنهم. نعم. وروى الدارمي عن ميمون أبي حمزة قال قال لي إبراهيم يا أبا حمزة والله لقد تكلمت ولو وجدت بدا ما تكلمت، وإن زمانا أقول فيه فقيه أن يقوف زمان سوء. نعم. وروى الدارمي عن ابراهيم بن ادهم قال سالت ابن حكرمه عن شيء وكانت عندي مساله شديده فقلت رحمك الله انظر فيها. قال اذا وضح لي الطريق ووجدت الاثر لم احدث. نعم. وروى الدارمي عن ابي قال جاء رجل الى ابن عمر فساله عن شيء قال لا ادري ما هو. فقال له ابن عمر لا تسال عما لم يكن فاني سمعت عمر بن الخطاب يلعن من سال عما لم يكن. نعم. وروى الدارمي عن الزهري قال بلغنا ان زيد بن ثابت الانصاري كان يقول اذا سئل عن امر اكان هذا فان قالوا نعم قد كان حدث فيه بالذي يعلم والذي يرى وان قالوا لم يكن قال فذروه حتى يكون. نعم. المسائل الافتراضيه التي لم تقع لا ينبغي الانسان نفسي فيها ولا ينبغي للسائل ان يسال عنها. نعم. وروى الدارمي عن عامر قال سئل عمار بن ياسر عن مساله فقال هل كان هذا بعد؟ قالوا لا. قال دعونا حتى يكون فاذا كانت تجشمنا لكم. نعم. وروى الدارمي عن قاموس قال قال عمر على المنبر احرج بالله على رجل سال عما لم يكن فان الله قد بين ما هو كائن. نعم. وروى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ورايت قوما كانوا خيرا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سالوه الا عن 13 مساله حتى قبض كلهن في القران منهن يسالونك عن الشهر الحرام ويسالونك عن المحيض قال ما كانوا يسالون الا عما ينفعهم. نعم. وروى الدارمي عن عمر بن اسحاق قال لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما سبقني منهم فما رأيت طيب قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. نعم. وروى الدارمي عن عبادة ابن نسير الكندي وسئل عن مرأة ماتت مع قوم ليس لها ولي فقال أدركت أقواما ما كانوا يشددون تشديدكم ولا يسألون مسائلكم. والجواب أنها تدفن بلا تغسيل، بلا تغسيل لأنه لا يحل للرجال أن يغسل المرأة حتى لو كان مع هؤلاء الرجال أبوها أو أخوها أو ابنها لا يغسلونها إذا ماتت إلا إذا كان الزوج معهم فإن الزوج يغسل زوجته. فإذا ماتت المرأة مع الرجال فإنها تدفن بلباسها وإن أضيف لها كفن فلا بأس لكن تدفن بلباسها. نعم. وروى الدارمي عن هشام بن مسلم القرشي قال كنت مع ابني محيريز بمرج الديباد فرأيت منه خلوة فسألته عن مسألة فقال لي ما تصنع بالمسائل؟ قلت لولا المسائل لذهب العلم. قال لا تقل ذهب العلم انه لا يذهب العلم ما قرئ القران ولكن لو قلت يذهب الفقه. روى الدارمي عن الشعبي ان عمر رضي الله عنه قال يا ايها الناس انا لا ندري لعلنا نمركم باشياء لا تحل لكم ولعلنا نحرم عليكم اشياء هي لكم حلال إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبينها حتى مات فدعوا ما يريبكم إلى ما لا يريبكم. نعم. وروى الدارمي عن إدريس عن عمه قال خرجت من عند إبراهيم فاستقبلني حماد فحملني ثمانية أبواب مسائل فسألته فأجابني عن أربع وترك أربعة. نعم. وروى الدارمي عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء إلا عرفت الكراهية في وجهه. نعم. وروى الدارمي عن عمر ابن أبي زائدة قال ما رأيت أحدا أكثر أن يقول إذا سئل عن شيء لا أعلمني به من الشعبي لا أعلمني به من الشعبي. روى الدارمي قال أخبرنا أبو عامر لابد أن تكون هذه الكلمة على لسان طالب العلم أطيب من الماء البارد. فيما لا يعلم، وإلا لم يمكن ولم يعطى العلم ولم يوفق في فتواه ولم يسدد حتى تكون لا أعلم، مثل شرب الماء البارد سئلت لا أعلم صار. ولذلك هناك شباب يعني يسألون عن مسائل هداهم الله، فيقول السائل انتظر كن معي على الخط، ثم يأخذ الجوال الآخر ويتصل على أحد المشايخ قل ما تقول في هذه المسألة، فإذا أفتاه قال نعم بارك الله فيك جوابها كذا وكذا، هذا والله من التكلف، هذا من التكلف، هذا من المنكر، هذا من التشبع بما لم يعطى. يقول لا أعلم اسأل غيري، انجو بنفسك الحمد لله، وانجي هذا السائل. ولا عيب أن يقال فلان لا يعلم هذه المسألة، العيب أن تلقى الله عز وجل وقد أفتيت بما لا تعلم وقفيت ما ليس لك به علم وأهلكت السائل، هذا هو الإثم والجرم والعيب. لا فعله لا لا لا يجوز، لا لا يجوز، لأنه ما قال سألت لك من خلفه يعني يسأل ثم يجيب كأني أنا الذي أفتيت لكني أراجع المسألة. نعم لكن لو قال اسأل لك أهل العلم لا بس، قال انتظر اسأل لك أهل العلم وأنقل لك فتواهم، لا أقول هذا قول. نعم كان إبراهيم يقول ويقول ويقول. نعم. قال الدارمي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقد أدركت في هذا المسجد 20 من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن الحكيا إلا ود أن أخاه كفاه الحكيا. الله المستعان. لكنهم يعرفون قدر بعضهم يا أخوان ويعرفون من هو الأعلم منهم. لا روى الدارمي عن داود قال كيف كنتم تصنعون إذا سئلتم قال على القدير وقال كان إذا سئل الرجل قال لصاحبه أفتهم فلا يزال حتى يرجع إلى الأول. روى الدارمي عن من كدر قال إن العالم يدخل فيما بين الله وبين عباده فليطلب لنفسه المخرج. روى الدارمي عن مسعر قال أخرج إلي مع عبد الرحمن كتابا فحلف بالله أنه الذي لا إله إلا هو ما رأيت أحدا كان أشد على المتنطعين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. نعم. وما رأيت أحدا كان أشد عليهم من أبي بكر، وإني لأرى عمر كان أشد خوفا عليهم أو لهم. نعم. والدارمي عن عثمان ابن حاضر الأجدي قال دخلت على ابن عباس فقلت أوصني، فقال نعم عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع. والدارمي عن بشيرين قال كانوا يرون أنه على الطريق ما كان على الأثر، وفي رواية ما دام على الأثر فهو على الطريق. إلا أحمد الله عز وجل، أحمد الله واشكروه واعرفوا نعمة الله عليكم ما دمتم تسمعون الآثار وتقرؤونها وتتفقهون على فقه سلفكم الصالح من الصحابة التابعين، هذه نعمة. إذا كان الناس يشتغلون بالقيل والقال والصحف والمجلات والمقالات المغالاة وطالب العلم وفقه الله عز وجل لسماع هذه الأثار فهو على خير، سماعها خير فضلا عن فقهها. نعم. الآن قد لا ترى الحاجة، قد لا ترى الحاجة للعلم في بلدك لكثرة والله الحمد العلماء والمفتين والكتب، ولكن إذا سافرت إلى المسلمين ثم التفوا عليك وهذا يسأل عن طلاق وهذا يسأل عن مواريث وهذا يسأل عن نكاح وهذا يسأل عن معاملات وعن، عرفت الحاجة الماسة لهذا العلم وعرفت أن الناس بحاجة إليك يوما ما، يوما من الدهر. نعم. أن رجلا قال له صبي قدم المدينة فجعل يسأل عن مستشاب القرآن، أرسل إليه عمر وقد أعد له أراجين النحل فقال من أنت؟ قال أنا عبد الله صبي. فأخذ عمر مسجون من تلك الأراجين فضربه وقال أنا عبد الله بن عمر، فجعل له وضحا حتى دمي رأسه. قال يا أمير المؤمنين حسبك، قد ذهب الذي كنت أجد في رأسي. الله المستعان. نعم، هذا صبي ملبس، يلبس على الناس، يأتي إلى أهل المسجد ويقوم أمامهم ويقول والنازعات غرقا، ما معنى غرقا؟ الناشطات نشطا، ما معنى نشطا؟ يأتي بالمتشابه، يأتي بالمتشابه من القرآن والسنة ويسأل الناس فيوقع الناس في حيرة. فسمع منه عمر فاستدعاه فضربه، ذكر صاحب الشريعة الأجري أن عمر حبسه 3 أيام وكل يوم يخرجه ويضربه ويعيده، حتى قال يا أمير المؤمنين خرج والله الذي في رأسي، تبت تبت. فتاب الرجل لأنه في الحقيقة لبس على الناس. نعم. وهو الدارمي عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لأتعظ أن أحل لك شيئا فضربه. ليت اليوم، يعني ليت ولاة أمور المسلمين شددون على أولئك الذين يفتون بغير علم أو يتبعون متشابه من المسائل أو الذين يكتبون في الصحف. من كم يوم وهناك رجل يكتب عن عدم مشروعية غلق المحلات التجارية أثناء الصلاة ونجتهد في هذه الكتابة، سبحان الله العظيم، ولم تجد من مسائل الفقه إلا هذه المسألة، ويدلل ويذكر النصوص ويحاول أن يقنع الناس على عدم إغلاق المحلات أثناء الصلاة. حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو يطل هذه المسألة. نعم. هذا لو يؤتى به ويفعل به كما فعل عمر بن الصديق لخرج الذي في رأسه. نعم. وهو الدارمي عن شقيق قال سئل عبد الله عن شيء فقال إني لا أكره أن أحد لك شيئا حرم الله عليك وحرم ما أحله الله له. وهو الدارمي عن حميد بن عبد الرحمن قال لأن أرده لعينه أحب إلي من أن أتكلف له ما لا أعلم. نعم. وهو الدارمي عن نافع مولى عبد الله أن صبيغ العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن لإجلال المسلمين حتى قدم القسم، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول في الكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ فقال فقال الرحم. فقال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني به العقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عمر تسأل مدة، فأرسل عمر إلى عطاء بن جرير فضربه بها حتى ترك ظهره بطرة ثم تركه حتى برئ ثم عاد له ثم تركه حتى برأ فدعا به ليعود له فقال صبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا وإن كنت تريد أن تداويني فقد والله برئت فأذن له إلى أرضه وكتب إلى أبي موسى الأشعري أن لا يجالسه أحد من المسلمين اشتد ذلك على الرجل فكتب أبو موسى إلى عمر رضي الله عنهما أن قد حسنت توبته فكتب عمر أن يأذن للناس بمجالسته هذا هو الذي يؤدب الناس نعم وروى الدارمي عن عامر قال استفتى رجل أبي ابن كعب فقال يا أبا المنذر ما تقول في كذا وكذا قال يا بني أكان الذي سألتني عنه قال لا قال أما لا تجعلني حتى يكون فنعالج أنفسنا حتى نخبرك نعم وروى الدارمي عن مسروق قال كنت أمشي مع أبي بن كعب فقال حسن ما تقول يا عماه كذا وكذا قال يا ابن اخي اكان هذا قال لا قال فاتنا حتى يكون وعد الدارمي عن الاعمش قال كان ابراهيم اذا سئل عن شيء لم يجب فيه الا جواب الذي سئل عنه وعد الدارمي عن محمد بن سيرين انه كان لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف يعني في الطلاق والنكاح نعم وردني عن الصرف بن راشد قال سألت فاروس عن مسألة فقال لي كان هذا قلت نعم قال الله قلت الله ثم قال إن أصحابنا أخبرون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه إنه قال يا أيها الناس لا تعجلوا بالبلاء قبل نزوله فيذهب بكم ها هنا وهنا فإنكم إن لم تعجلوا بالبلاء قبل نزوله لم يفك المسلمون أن يكون فيهم من إذا سئل سدد أو قال رفق نعم وروى الدارمي عن ميمون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سألته عن رجل أدركه رمضان فقال أكان أو لم يكن قال لم يكن بعد قال اترك بنية حتى تنزل قال فجلسنا له رجلا فقال قد كان فقال يطعم من الاول منهما 30 مسكينا لكل يوم مسكين نعم والثاني عن عبيد بن زريق قال كنت اجلس بمكه الى ابن عمر رضي الله عنهما والى ابن عباس رضي الله عنهما يوما وما يقول ابن عمر فيما يسال لا علم لي أكثر مما يكفي به ودني على الله مسعود تعلموا فإن أحدكم لا يدري متى يرسلك إليه نعم ودني عن عامر بن مسعود وحذيفة رضي الله عنهما أنهما كانا جالسين جاء رجل فسألهما عن شيء فقال ابن مسعود لحذيفة أي شيء ترى يسألوني عن هذا قال يعلمونه ثم يتركونه فأقبل إليه ابن مسعود فقال ما سألتمونا عن شيء من كتاب الله تعالى نعلمه أخبرناكم به أو سنة من نبي الله صلى الله عليه وسلم ولا طاقة لنا بما أحدثتم وروى الدارمي عن النزال بن سبوة قال ما خطب عبد الله خطبة بالكوفة إلا شهدتها وسمعته يوما وسئل عن رجل يطلق امرأته ثمانية وأشباه ذلك قال هو كما قال ثم قال إن الله أنزل كتابه وبين بيانه فمن أتى الأمر من قبل وجهه فقد بين له هذه مسألة خلافية هل الرجل إذا قال امرأته أنت طالق ألفا أو طالق مئة أو طالق هذه مسألة خلافية والصحيح أنها طلقة واحدة يعني نعم وفي رواية شهد عبد الله وأتاه رجل امرأة في تحريم فقال يا إن الله قد بين تمامة الأمر من قبل وجهه فقد بين ومن قال أمر الله ما تدرك بما تنظر. نعم. قال الدارمي عن ألقمة قال جاء رجل إلى عبد الله وقال إنه طلق امرأته البارحة ثمانيا قال بكلام واحد قال بكلام واحد قال هل يريدون أن يبينوا منك أن يبينوا منك امرأتك قال نعم قال وجاءه رجل فقال إنه طلق امرأته في آخر طلقة قال بكلام واحد قال بكلام واحد وقال يريدون أن يبينوا منك امرأتك قال نعم فقال عبد الله من طلق كما أمره الله فقد بين الله الطلاق ومن لبس على نفسه وكلى به وكلنا به لبسه والله لا تلبسون على انفسكم ونحتمله نحن هو كما تقولون. نعم. وروى الدارمي عن الشعبي قال جاءه رجل فساله عن شيء فقال ابن مسعود يقول فيه كذا وكذا قال اخبرني انت برايك فقال الا تعجبون من هذا اخبرته عن ابن مسعود ويسالني عن رايي وديني عندي آثر من ذلك والله لأن أتغنى أغنية أحب إلي من أن أخبرك برأيي. لا شك أن الرجل إذا قلت له هذا قول الصحابة قال لا أنا لا أريد قول الصحابي أريد قولك أنه ضال هذا ضال لأن الصحابة أفضل من جميع أهل العلم لو اجتمع العلماء من كله في كفة وهذا لا يحصل وقال ابن عباس قولا لا مخالف له فالقول قول ابن عباس قول ابن عمر قول الصحابة لا يسويهم أحد في العلم والفقه والفتية الحذر اليوم من ما يفعله بعض الناس من يقول أنا أريد قول المذهب ما قول المذهب في هذه المسألة تقول له هذا قول ابن عمر هذا قول ابن عباس هذا لا يقول أريد المذهب هذا جاهل فإذا جاء العلم عن الصحابة وجب التوقف من الجميع ولا يجتري على مخالفاتهم أحد أبدا لا يخالف الصحابة في المسائل الأضال. نعم. قال ابن سيرين أنه كان لا يقول برأيه إلا شيئا سمعه والدارمي عن الأعمش قال ما سمعت رسول الله يقول برأيه في شيء قط قال الإمام أحمد يقول افتيت في 60,000 مسألة ليس لي منها شيء كلها عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لسأل السائل قال هذا قول عمر أنا يعني كلام الإمام أحمد يذكرني هذا في الحج يأتيك رجل مثلا ترك رمي الجمار أو تطيب أو أخذ من شعر راسه أو قتل شيئا في الحرم أو فعل محذورا أو ترك مأمورا ما عندنا إلا فتاوى الصحابة في هذا ما للاجتهاد لأن الصحابة رضي الله عنهم كفون المعونة في هذا أبدا حتى أنهم جاء رجل فقال إني ست جرادتين أو جرادة فقال أحد الصحابة تمرة خير من جرادة يعني أن هذه الجرادة تصدق بتمرة في رواية قبضة تمر خير من قبضة جميع المسائل في الحج وفي غيرها من العبادات الصحابة رضي الله عنهم بيّنوا لنا ذلك أما إذا نزلت نازلة عصرية مع العلماء يعرفون وجهها ودليلها من الكتاب والسنة. نعم. والدارمي عن عبد العزيز بن ربيع قال سئل عطاء عن شيء قال لا أدري قال قيل له ألا تقول فيها برأيك قال إني أستحي من الله أني لم يدان في الأرض برأيي. نعم. والدارمي عن القاسم قال لأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعلم حق الله عليه خير له أن يقول ما لا يعلم في رواية قال إنا والله ما نعلم كل ما تسألون عنه ولو علمنا ما كتبناكم ولا حل لنا أن نكتبكم وفي رواية سئل عن شيء فقال فاضطر إلى مشورة وما أنا وما أنا مثلي مثلي في شيء. نعم. وفي رواية من أن يحيى قال قلت للقاسم ما أشد علي أن تسأل عن الشيء لا يكون عنده وقد كان أبوك إماما. قال إن أشد من ذلك عند الله عند من عقل عن الناس أن أبقي بغير علم أو أروي عن غير ثقة. والدارمي عن الأول قال كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتمعوا لها وأجمعوا فالحق فيما رأوا فالحق فيما رأوا. في سنة زايد سيأتينا أن المسعود سئل عن امرأة عقد عليها رجل فمات قبل أن يدخل بها هل عليها عدة الوفاة؟ فتردد ابن مسعود شهرا في هذه المسألة كل يوم يأتونه ويقول. فلما رآهم يعني أصروا على فتية قال أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمن نفسه الشيطان. عليها مكة ولها الميراث ولها مهر مخلوقات ومن غير رخص ولا شرط. قال رجل فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذروة بنت عاشق امرأة منا على نحو ما قضيت به. ففرح المسعود فرحا شديدا لأنه وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هذا المسعود يتردد شهرا في الفتية وهؤلاء لا يترددون. نعم. وهو الدارمي عن القاسم قال إنكم تسألون عن أشياء ما كنا نسأل عنها وتنقرون عن أشياء ما كنا ننقر عنها وتسألون عن أشياء ما أدري ما هي ولو علمناها ما حل لنا أن نكتمكمها. لا. وروى الدارمي عن عروة بن الزبير قال ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا ليس فيه شيء حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم أبناء النساء التي سبت بنو إسرائيل من غيرهم فقالوا فيهم بالرأي فأضلوهم. وروى الدارمي عن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمر يحدث ليس فيه كتاب ولا سنة فقال ينظر فيه العابدون من المؤمنين. وروى الدارمي عن أبي نضرة قال لما قدم أبو سلمة البصرة أتيته أنا والحسن فقال الحسن أنت الحسن ما كان أحد بالبصرة أحب إلي لقاءه منك وذلك أنه بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفتي برأيك إلا أن تكون سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كتاب منزل. كما قيل الرأي ليل والحديث نهار. الرأي ليل مظلمة. نعم. لا قال أراد العلماء نعم. وروى الدارمي عن جابر بن زيد أن ابن عمر لقيه في الطواف فقال يا أبا الشعداء إنك من فقهاء البصرة فلا تفتي إلا بقرآن نازل أو سنة ماضية فإنك إن فعلت غير ذلك هلكت وأهلكت. نعم. باب إعظام العلم وصيانته. وروى الدارمي عن الحسن أنه دخل السوق فسأل رجلا بثوب فقال هو لك بكذا وكذا والله لو كان غيرك ما أعطيته. فقال سألتموها فما رؤي بعدها مشتريا من السوق ولا بائعا حتى نفق بالله. إلا أن أهل العلم وأهل القرآن ترخص له بالأسعار فخاف على نفسه قال إن الله إنه رجل. نعم. وهنا مسألة وهي أن بعض أهل الصلاح إذا اشترى شيئا قال دعني أنا لست كالناس يعني خاف فضل السعر كما ترى أنا ما أنا مثل الناس كأنه ينوه بنفسه أنه على صلاح وأنه على تقوى. هذا خطأ. هذا نسأل الله العافية. نعم. الدارمي عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء. وأروى الدارمي عن إبراهيم أنه كان لا يشتري ممن يعرفه. وروى الدارمي عن عبيد بن الحسن قال قسم مصعب بن الزبير مالا في قراء أهل الكوفة حين دخل شهر رمضان، وبعث إلى عبد الرحمن بن معقل بألفي درهم فقال له استعن بها في شهرك هذا، ردها عبد الرحمن ابن معقل وقال لم نقرأ القرآن لهذا. ولو قبلها لا بأس، ولو قبلها لا بأس. وروى الدارمي عن أبي إياس قال كنت نازلا على عمرو بن النعمان، أتاه رسول مصعب ابن رسول مصعب بن الزبير حين حضره رمضان بألفي درهم، وقال إن الأمير يقرئك السلام، وقال إنا لم ندع قارئا شريفا إلا وقد وصل إليه منا معروف، استعن بهذين على نفق شهرك هذا. فقال أقرئ الأمير السلام وقل له إنا والله ما قرأنا نريد به الدنيا ودرهمها. لا شك أن طالب العلم إذا رأى أن العطاء له وجه له هدف أن الرد أفضل. نعم. وروى الدارمي عن عبيد الله بن عمر قال لعبد الله بن سلام من أرباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون. قال فما ينفي العلم من صدور الرجال؟ قال الطمع. نعم. وروى الدارمي عن عطاء قال ما آوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى عالم. لا شك أن العالم إذا جمع بين العلم والحلم والعفة والزهد في الدنيا والترفع عما في أيدي الناس رفعه الله عنهم. الحديث صحيح، ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. أما إذا نافس العالم الناس على دنياهم وعلى بيعهم وشرائهم ومزارعهم وتجاراتهم فإنهم لا يحبونهم إذا نافسهم عليها. نعم. وروى الدارمي عن عامل الشعبي قال زين العلم حلم أهله. وروى الدارمي عن طاووس قال ما حمل العلم ما حمل العلم في مثل جراب حلم. وروى الدارمي عن وهب بن المنبه قال إن الحكمة تسكن القلب الواجع الساكن. وروى الدارمي عن سفيان قال قال عبيد الله أشئتم أشنتم العلم وأذهبتم نوره لو أدركني وإياكم عمر لأوجعنا. لا شك أن السلف يحتقرون أنفسهم عندما يقارنونها بمن سبقهم. نعم. وروى الدارمي عن علي رضي الله عنه قال تعلموا العلم فإذا علمتم فاكظموا عليه ولا تشوبوه بضحك ولا بلعب فتمجه القلوب. كيف لو رأوا ما يحدث في زماننا من الضحك والمجون والاستهزاء والنكت والطرائف في العلم. نعم. وروى الدارمي عن علي بن الحسين قال من ضحك ضحكة مجة من العلم. وروى الدارمي عن سفيان أن عمر قال لكعب من أرباب العلم؟ قال الذين يعملون بما يعلمون. قال فما أخرج العلم من قلوب العلماء؟ قال الطمع. وروى الدارمي عن الحجاج الأسود قال قال ابن منبه كان أهل العلم فيما مضى يظنون بعلمهم عن أهل الدنيا، فيرغب أهل الدنيا في علمهم فيبذلون لهم دنياهم، وإن أهل العلم اليوم بذلوا علمهم لأهل الدنيا، فزهد أهل الدنيا في علمهم وظنوا عليهم بدنياهم. وروى الدارمي عن الضحاك بن موسى قال مر سليمان بن عبد الملك بالمدينة وهو يريد مكة فأقام بها أياما، فقال هل بالمدينة أحد أدرك أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له أبو حازم، فأرسل إليه فلما دخل عليه قال له يا أبا حازم ما هذا الجفاء؟ قال أبو حازم يا أمير المؤمنين وأي جفاء رأيت مني؟ قال أتاني وجوه أهل المدينة ولم تأتني. قال يا أمير المؤمنين